بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فوقفة يجب أن نعلمها أن العلماء هم ورثة الأنبياء، أي أن الأنبياء بعد رحيلهم تركوا التركة كاملة لهؤلاء العلماء، ومن ثم من أخذ هذه التركة التي هي العلم فإنما أخذ بحظ وافر. هذا الحظ الذي لا يعدله حظ، وهذا النصيب الذي لا يساويه نصيب. وعالمنا اليوم هو إمام جليل وعالم من العلماء، نال الفضل والعلو في الزهد والتقشف والورع والدين والعلم، هو الفضيل ابن عياض. ونشأ الفضيل نشأة عجيبة، فقد انحرف انحرافا شديدا مع أول مراحل البلوغ، حتى آل به الحال أن كون عصابة من الشباب فكان يقطع الطريق على الحجاج، وزاع صيته وروع الآمنين، حتى أن القوافل الذين يأتون إلى الحج من طريق العراق يحذر بعضهم بعضا: احذروا فضيلا ليقطعن عليكم الطريق. وكان الفضيل متعلقا بفتاة أي تعلق، ونظرا لمكانته السيئة أنه كان قاطعا للطريق، فلما تقدم إليها رفضوه، فكان ربما يتسلل إليها عن طريق الجدر من الليل. وظل هذا حاله حتى عبر العشرين من العمر بقليل، وبينما هو ذات ليلة يحاول أن يتسلق الجدر، إذ هو يسمع من الليل قارئ يتهجد بآيات: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فوقف مكانه ونزل وما يدري ما يقول، ثم هام على وجهه حتى خرج خارج المدينة، فوجد خص ربما كان يأوي إليه أو ينزل إليه بعض الحجيج، فأخذ مكانا في هذا الخص، فإذا بقافلة ثقيل، يعني كانت موجودة من النهار، فكانوا يأكلون ويشربون ويستروحون. فلما اقترب بعد العصر، اقترب الليل من العصر إلى المغرب، فلما بدأ النهار يزول قال قائلهم: هيا اجمعوا حوائجكم، الرحيل الرحيل، ليقطعن فضيل عليكم الطريق. فسمعها الفضيل وكان في حالة عجيبة بعد أن سمع هذه الآيات، يرجف فؤاده ويتصبب عرقا. فلما سمع قول القائل احذروا فضيل، فقال: سبحان الله، كل الناس يخشون فضيل. فخرج عليهم وقال: سيروا آمنين، أنا فضيل، والله لا أقطعن طريقا بعد اليوم. ثم هام على وجهه في البصرة يبحث عن ملاذ، أين يذهب؟ كل الأبواب أمامه مسدودة، معلوم أن هذا قاطع طريق. ففكر وذهب لبعض أهل العلم وطاف به المطاف حتى استقر به الحال أن يجاور بمكة. وكان من جاور بمكة يسمى جاور، فإذا قيل فلان جاور أي جاور مكة، أو جاور بيت الله، أو يسمى جار الله، يعني يرحل ويستقر بمكة. فآل بالفضيل المعال إلى أن قرر الرحيل بالكلية، وذهب إلى مكة واستقر بمكة، ثم تزوج بامرأة، وكانت امرأة من أسرة متواضعة، وعاش معها وأنجب ولدا أسماه علي. وقرر الفضيل أن يجعل لنفسه خطة رشاد لما بقي من حياته، يعني هذا الرجل كان قبل التزامه في إعداد الأشرار. ولذلك الذهبي رحمه الله تعالى لما سمع بعض العلماء أو بعض أهل الطوائف يغمزون الفضيل أنه كان قاطع طريق أو أنه كان شاطرا، فقال: وقد سبق الفضيل من الأفاضل من كان مشركا ثم أسلم وهداه الله عز وجل ومن عليه بل بشر بالجنة، والشرك أعظم من قطع الطريق. فغير الفضيل، وضع لنفسه خطة، غير حياته تماما، قرر أن يكون زاهدا ورعا لا علاقة له بأحد قط، من بيته إلى المسجد الحرم ومن الحرم إلى البيت، لا علاقة له بأحد قط. ثم أخذ يدور على علماء الزمان، لأن مكة كانت مأوى في الحجيج والمواسم الأخرى مأوى للعلماء، فكان يلازمهم، وحبب إليه علم الحديث، فبرع فيه أي براعة، ثم لازم الزهد والتقشف حتى كان أزهد أهل زمانه، حتى كان يضرب به المثل في الزهد. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: ما علمت أحدا من الزهاد برع في علم الحديث كما برع الفضيل، لأن الزهد غالبا بيجعل الإنسان منشغل بالعبادات وغيرها، أما الفضيل فقد جمع الله له بين الزهد وبين علم الحديث. كان الفضيل رحمه الله تعالى كما قلت متقشفا للغاية، وكان ينفق عليه عبد الله بن المبارك، وكان يرفض تماما جوائز السلطان، يعني إذا أراد الحاكم أن يرسل لبعض علماء الزمان كان الفضيل ممن لا يأخذ شيئا قط. وبرع في ذلكم الزمان عالما قد من الله عليهم بالدين والدنيا، وكان ينفقان على كل علماء الزمان. العالم الأول هو الليث بن سعد، فقد كان صاحب أطيان وأرض وتجارات، وكان أيضا أبو جعفر المنصور يرسل له بأموال طائلة حتى ينفقها على فقراء مصر، حتى أن مكانة الليث في مصر كانت أعلى من مكانة أمير مصر، والليث له يعني موضوع آخر. فكان ممن ينفقون على علماء الزمان الليث بن سعد، وكان ممن ينفق على مالك بن أنس وجماعة من أهل العلم. وعبد الله بن المبارك كان أيضا ينفق على جملة من العلماء، منهم الفضيل بن عياض. ولما ذكرنا في ترجمة ابن المبارك أنه قال: لولا أربعة ما تاجرت، هؤلاء الأربعة هم كانوا رؤوس العلماء في الزمان، السفيانان والحمادان، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، ثم غير هؤلاء من العلماء بالمئين. فكان ممن ينفق عليهم الفضيل بن عياض. وكان عبد الله المبارك يحاول أن ينمي تجارته ويعود سريعا حتى يوصل الأموال المتعلقة بهؤلاء العلماء، وكان للفضيل منها نصيب. فكان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قسم تجارته إلى قسمين: قسم خاص بأهل العلم، وهذا النصف تماما، والباقي كان يقسم بين تجارته وبين حاجاته الخاصة، نصف خاص بعلماء وأهل الخير في ذلكم الزمان، والنصف الثاني كان لتجارته لينميها ولحاجته الخاصة. الفضيل بن عياض كانت تصل حصته من ابن المبارك، فكان يقسمها إلى أربعة، إلى أربعة الفضيل، ثلاثة أرباع كان يقسمها في فقراء حي وفي من جاور وجاء غريبا إلى مكة، والربع كان للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. ومن ثم عاش في عيشة فيها تقشف عجيبة، يعني ربما ما كان يعني يذوق إلا الخبز فقط، وربما كانت تمر به الأيام إن تأخر ابن المبارك على الأموال التي يرسلها إليه، ربما لا يذوق طعاما، بل ظل مرة سبعة أيام هو وأبناؤه بلا طعام، وكان لا يسأل أحدا شيئا. زاهد الزمان بشر الحافي، هذا الرجل كان من الزهاد وكان من العباد، قال إني لأعلم عشرة من علماء الزمان لا يأكلون إلا حلالا، وما يدخلون إلى بطونهم شبهة، ولو أنهم سفوا الرماد الحار أو أكلوا التراب، يعني لو لم يكن إلا الرماد الذي بقي من النار الحار وجاعوا جوعا شديدا لا يأكلون حراما قط ولا يدخلون في بطونهم شبهة. ثم ذكر هؤلاء العشرة ومنهم الفضيل بن عياض وسفيان الثوري. فكان ربما يمضي كما قلت الأيام طاويا هو وأهله بلا طعام. كان له ابن قد من الله عليه به وحفظه، هو علي بن الفضيل، كان أيضا زاهدا عابدا، فاق أباه في الزهد وفاق أباه في العبادة. كان الفضيل طريقة معينة في العبادة تختلف عن غيره، فكان له حصير، هذا مرقده وهذا مجلسه، وليس في بيته فراش، وكان أعلى البيت قد جعل شيء مثل الصندرة هكذا يضع فيها كتبه وأوراقه ويخلو بها يتعبد ويطلب فيها العلم. فكان ولده علي بن الفضيل يصلي خلف أباه، وكان أبوه الفضيل كان يصلي بالناس كثيرا، فكان إذا مر بآية ذكر فيها العذاب كان علي بن الفضيل يخر مغشيا عليه. يعني أحيانا مثلا كان الفضيل يصلي فيسمع في المسجد وجبة، يعني قرع على الأرض، فإذا فرغ الفضيل من الصلاة سأل ماذا سمعنا، فيقال علي سقط على الأرض مغشيا عليه. وكان الفضيل يحبه جدا جدا جدا، فمرة جلس الفضيل كما قلت قرابة سبعة أيام بلا طعام، فقال لولده علي يا علي أريدك أن تعينني على نوائب الدهر، يعني حاول تساعدني في أي عمل ساعدني. فعرض له بأن يعني يساعده في أي عمل من الأعمال، فقام علي بن الفضيل وأخذ قفة وذهب إلى السوق ليحمل عن الناس، يعني بمعنى شيال، عاوز بضاعة تشيلها من المكان الفلاني للمكان العلاني كذا كذا. فرق الناس له، رق الناس لعلي بن الفضيل، ويعلمون أنهم لا يأخذون من الناس شيئا، كما قلت لو أكلوا الرماد الحار لا يأخذون من أحد شيء، والفضيل ما أخذ من مخلوق إلا من عبد الله بن المبارك فقط. فتكلم الناس عن علي بن الفضيل وأنه يعني ربما يحمل الأثقال الثقيلة جدا، وهو يعني نحيل الجسم، كان يبيت الأيام بلا طعام، والجوع أثر في وجهه جدا. فبلغ الفضيل أن ولده علي في السوق يتحامل، يعني يحمل للناس، فأسرع إليه وبحث عنه في السوق حتى وجده في حالة يرثى لها. فبكى الفضيل وقال يا بني والله ما أردت منك هذا، يعني ما تخيلت أنك تشتغل حمال وتحمل هذه الأثقال وهذه الأشياء. وأخذه من يدي ورده إلى البيت. الفضيل رحمه الله تعالى كما قلت كان عالما دينا ورعا، وكان له كلمات. فمرة سمعه علي ابن الفضيل ولده يقول: ثنتان من الأشياء زينة للفتى، الصدق وطعمة من حلال. اثنان زينة للفتى، الصدق أن يكون صادقا في الحديث، وطعمة أي لقمة من حلال. فقال علي ابن الفضيل: إن هذا قليل يا أبي، يعني أنك تجد طعمة في هذا الزمان، في ذلك الزمان، صافية من حلال قليل. فقال: يا بني، إن القليل من هذا يكثره الله عز وجل، يعني يجعله كافيا لمن قنع به، أي من قنع بالحلال، حتى ولو كان قليلا يقنعه الله عز وجل به. مات علي بن الفضيل، يعني الفضيل بن عياض، جاوز 80 من العمر، عمر، كان يشتكي طول الزمان ويشتكي سوء الحال، وكان يتمنى أن يقبضه الله عز وجل بشرط على طاعة. فعلي بن الفضيل كما قلت كان كثير الصلاة، سريع الدمعة، عظيم البكاء، الآية من ذكر النار تجعله مغشيا عليه. فمرة قرأ أبوه من الليل بسورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فخر علي مغشيا عليه. فلما فرغ أبوه من صلاة وجد ابنه مغشيا عليه في الأرض ملقى، فأخذه وظل يعالجه، فما أفاق إلا في منتصف الليلة القابلة التي بعدها. فذكر علي الآية، يعني فأفاق وهو يرددها: ألهاكم التكاثر، ثم أغمي عليه مرة أخرى إلى الليلة القابلة، ثم أفاق فقال: لا إله إلا الله، ثم قبض. أي مات من ترديد آية التي يعني فيها ذكر للنار ولحال أهل النار. كان للفضيل طريقة في قيام الليل كما قلت، كان له فراش حصير ما يملك إلا هو، فكان يصلي ما شاء الله له أن يصلي من الليل والنهار، ثم يرقد على هذا الحصير على الجانب الأيسر يستروح قليلا، ثم يقوم فيعاود الصلاة، هذا دائما بالليل والنهار. وكان يقول هذا أقرب، أنه يعطي للبدن قليلا من الراحة ثم يقوم يعاود نشاطه ويقوم يصلي. في مرة نزل أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى مكة، وكما قلت كان العلماء والخلفاء يستبشرون بموسم الحج لما يرون فيه من علماء متوافر. فلما نزل الرشيد قال لجلسائي: أريد أن أقابل عالما من علماء مكة. فقالوا: هذا سفيان بن عيينة، نأتي به إليك. فأرسل إليه، فجاء سفيان بن عيينة وجلس وقتا من الزمان مع هارون الرشيد يسمر معه. فلما فرغ قال الرشيد هارون لسفيان بن عيينة: أما عليك دين؟ أما لك حاجة؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، علي دين قوامه كذا وكذا وكذا درهم. وكان دائما سفيان بن عيينة يذكر سداد الدين هذا، كان دين قد أثقله. فلما انصرف سفيان قال: ما هذا الذي أريد؟ ائتوني بغيري. فقيل في الموسم عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فقال: ائتوني به. فجاء عبد الرزاق بن همام الصنعاني وجالس أمير المؤمنين، وظل يتكلمان ويتحاوران حتى فرغ الرشيد، ثم قال: أما لك حاجة؟ يعني ما لك طلب؟ ما عليك ديون؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، علي ديون كذا وكذا وكذا. ثم انصرف، فقال الرشيد: ائتوني بغيري، من غير هؤلاء؟ قالوا: الفضيل بن عياض. فقال: ائتوني به. ف فذهب الحاجب إلى الفضيل، وكما قلت الفضيل كان له يعني غرفة بسقف وفوق السقف يعني ما دون الغرفة مكان يجلس فيه ليتعبد ويقرأ القرآن ويقرأ في علمه. فجاء الحاجب وقال: يا فضيل، أمير المؤمنين يريدك. فقال: أعوذ بالله، ما لأمير المؤمنين ولي؟ ماذا يريد من أمير المؤمنين؟ فقال له الحاجب: اتق الله، فإن في عنقك بيعة لأمير المؤمنين، لابد أن تأتي. فقال الفضيل: والله لا أتي. ماذا فعل؟ فرجع الحاجب وقال الفضيل رفض أن يأتي. فقال: هل يعني يرى الخروج علينا؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا مشغول بالعبادة، ما يفكر في هذا، لا الملك يعني لا في قليل ولا في كثير. قال الرشيد: هيا نذهب إليه. فذهب الرشيد ومعه الحاجب، وذهب إلى بيت الفضيل بن عياض، ومكان كما قلنا هي غرفة واحدة يجلس فيها أولاد ومكردسون، الولد والزوجة وأمة سوداء، وكان الفضيل أعلم. فلما طرق الباب قال الرشيد بالباب، خرج إليه الفضيل فقال له: يا فضيل، جئتك مستفتيا سائلا. فأصعده معه في المكان الأعلى، مكان كده يعني يساوي بحجم الرأس، وجلس معه الرشيد. فقال له الرشيد: يا فضيل، عظني وذكرني بالله. فنظر إليه الفضيل مليا، وكان الرشيد فيه ضياء وبهاء وجمال من بني العباس. فقال له الفضيل: يا صبيح الوجه، ما أحسن وجهك، وجهك جميل، وإنك كل هؤلاء الرعية الذين في أطراف الأرض سيسألك الله عز وجل عنهم جميعا، فاتق الله في هذا الوجه أن يسود إن غمس في النار. فبكى الرشيد، ثم قال له: يا فضيل، زدني. قال: يا أمير المؤمنين، إن كل مظلمة وقعت في الرعية فيما بينهم هي منك، فإن عدلت عدلوا، وإن جرت جاروا. فبكى الرشيد. وظل يعظ الفضيل الرشيد مواعظ كثيرة جدا، إلى أن قال الحاجب: يا فضيل، أسكت، كدت أن تقتل أمير المؤمنين. فبعد أن فرغ قال الرشيد: يا فضيل، خذ هذه الصرة لك، هذا المال كله لك. فقال الفضيل: أعوذ بالله، بئس ما ظننت بي يا أمير المؤمنين، أظننت أني أعظك من أجل هذا؟ اتق الله، وضع مالك في جيبك أو فرقه على فقراء المسلمين. فنظر الفضيل، فنظر أمير المؤمنين إلى الحاجب وقال: عله استحيا منا، هيا بنا ننصرف. فخرج في موت، يعني عندما جاء أمير المؤمنين كان أبناء الفضيل جياع منذ 3 أو 4، ما في طعام في البيت، منتظرون إن ربنا يمن عليهم بكسرة من الخبز، برغيف، بشعير، بأي شيء. الزوجة تحت تسمع، ومعها ولدان خلاف علي صغار. فلما انطلق الرشيد صرخت زوجته وقالت: يا فضيل، اتق الله فينا، نحن منذ كذا وكذا بلا طعام. فسكت الفضيل ولم يتكلم، والمرأة عملت تتكلم تصيح. فلما انصرف الرشيد قال لحاجبه: عد السرة واعطها له، فأظن أنه قد استحيا مني، لكن ممكن الآن يقبلها منك. فعاد الحاجب وطرق من جديد باب الفضيل، فقال له الفضيل: ماذا تريد؟ قال: جئتك بهذه السرة. فبكى الفضيل وقال: دعوني وشأني، دعوني وشأني، دعوني وشأني، اذهب أنت وأمير المؤمنين، لا حاجة لي في هذا المال. الجارية السوداء لما رأت يعني سيدها الفضيل بهذا الحزن وهذه الكآبة، فثبت هذا الحاجب وثبت أمير المؤمنين وقالت كفاكما آذيتم الفضيل، ارحل من هنا. زاد صراخ الزوجة، امرأة عندها أطفال وما في طعام، فقالت يا فضيل إلى متى هذه الضيعة؟ يعني جاء أمير المؤمنين بنفسه ووضع الدنيا بين يديك ثم تتركنا في هذا الحال. فقال لها اسكتي لا تتكلمي، إن مثلي ومثلكم، أي أنت وأبنائك، كمثل قوم كان عندهم بقرة يحرثون عليها ويأكلون من لبنها، فلما هرمت كبرت وما كان لها منفعة ذبحوها. فلما هرم الفضيل أردتم أن تذبحوه، والله لن تذبحوا فضيلة، والله لن تذبحوا فضيلة، موتوا جوعا. فسكتت المرأة. ظل الفضيل رحمه الله قائما بأمر الله عز وجل لا تلين له شكي، عابدا قد تقرحت جبهته وركبه ويداه، وكما قلت كان يتوارض عليه. فكان من أعظم الفتن وأعظم الفجائع التي وقعت للفضيل هي موت ولده علي. فكان يجلس في بيت الله الحرام ويرفع رأسه إلى السماء. جلس إليه مرة سفيان بن عيينة وقال ما لك يا فضيل حزين؟ قال يا سفيان كان لي عكاز أتوكأ عليه بعد أن بلغت من الكبر، ما بلغت فوق 80 من العمر، كان لي عكاز أتوكأ عليه فانكسر، فأصبحت أسير على 4، أي على يدي ورجلي. هذا كان حاله في آخر عمره رحمة الله عليه. كان من عبادته أنه لقي مرة سفيان الثوري فسلم الثوري على الفضيل والفضيل على الثوري، وكان قد التقي في المسجد. فلما خرج على باب المسجد وقفا يتذاكران النعم إلى أن أذن لصلاة الصبح، أي ما أعد الله عليهم من نعم كثيرة وفضائل لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. نقل الفضيل علما كثيرا، وكان كما قال أهل العلم كان عسير الرواية، كان من جاءه من طلاب العلم يحدث يقول لو كم تحفظ، فيقول 1000 2000، فيقول كم عملت مما علمت، ويستحلف عندك كم حديث 100 1000، فكم عملت من هذا. وربما يرد الكثير من الطلاب ويقول يا طلاب اعملوا بما عملتم، فإن الميزان عند الله بالعمل لا بالقول، أي أكثروا من العمل وأكثروا من القربات وأكثروا من الطاعات. كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كما قلت ملازما للمسجد الحرام حتى بعد أن جاوز 80 من العمر، دعا الله عز وجل أن يقبضه، يعني ضاق به المقام وماتت الزوجة ومات الولد وتغير الحال، فدعا الله عز وجل أن يقبض. فقبض الفضيل رحمه الله تعالى وهو ساجد، صلى صلاة، مات ولده في الصلاة كما قلت من على إثر آية ذكرته بالنار، ومات الفضيل وهو ساجد بعد أن دعا الله عز وجل أن يموت على طاعة، فمات على حال السجود، وترك علما كثيرا وذكرى عثرة ما قرأها ولا سمعها أحد إلا وأحس بقدر هؤلاء. هذا كان شاطرا، كان مجرما، كان قاطع طريق، فلما عرف الله عز وجل انقلب حاله، ما سقط الفضيل بعد أن عاد إلى الله عز وجل مرة، بل طلق الدنيا ثلاثة وظل محافظا على دينه حتى في أشد اللحظات إلى أن توفاه الله عز وجل. فمات فعاش حميدا ومات حميدا، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهؤلاء العلماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بعض الأسئلة السريعة. يقول الأخ السائل: أنا نفسي أحب الخير للناس، لكن من داخلي فيه حقد وما بحبش الخير لحد، دلني بالله عليك يا شيخ أعمل إيه عشان أحب الخير للناس؟ يعني كلما اقتربت من الله عز وجل، كلما رأيت نعمة وبصرك بها، ومن رأى نعم الله عز وجل وعلم أن خزائن الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، سيحب الخير لجميع الناس إن شاء الله. أنا أسافر إلى اسكندرية من طوبس، وذلك للدراسة، فهل أحتاج إلى محرم؟ بالنسبة للسفر إلى الاسكندرية يعني ليست مسافة سفر، فيجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، بشرط ألا يكون ليلا، رقم واحد. اثنان: ألا تركب في سيارة جميعها رجال أو ليس بها إلا السائق أو بعض الركاب، يعني رجال جميعا لا، السائق بمفرده أيضا لا، فإن انتفى الشرطان هذا فجاز لها أن تسافر لما أرادت. أرجو تنبيه المصلين أنه عند الثناء على الله عز وجل في الدعاء أن تنصت ولا نقول يا الله أو أشهد، هذا لا يوجد عندنا بفضل عز وجل، يعني عندنا المسجد ما فيش فيه هذه الأشياء، لأن هذه أيضا من البدع. السؤال: لقد قلت أن هناك رجلا له شهوة للنساء حتى أنه كان يأتي بأحد جواريه ليفطر عليها، هل هذا الرجل هو عبد الله بن عمر أم حدث عندي؟ فهو هذا عبد الله بن عمر، كان عنده شهوة عالية جدا جدا، وكان إذا حان الفطور يفطر على الشهوة قبل الطعام والماء، وهذا كلام ذكره الذهبي في ترجمة ابن عمر في المجلد الثاني من سير أعلام النبلاء. هل يجوز القراءة في السنن النوافل بصوت عالي كصوت المغرب والعشاء؟ حسب الحالة. أبو بكر كان يخفض صوته وعمر كان يعلي صوته، فالأمر في هذا واسع بحسب الحال. حديث صلى الله عليه وسلم: من سمع نداء ولم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. كلام يعني مش واضح، ما هذا معنى كلام. فالشاهد هنا أن من سمع النداء لابد أن يأتي، اللي سمع إلا إذا كان عنده عذر يحول بينه وبين المجيء، والعذر هذا قد يكون العلة مرض، أو أنه جالس مع مريض، أو أنه كان جائعا جدا وحضر الطعام، أو أنه كان يدافعه الأخبثان، إلى غيرها من الموانع التي تحيل من شهود الجماعة. رجل سافر للسعودية وكان الناس في السعودية صائمون وفي مصر مفطرون. كلمة فاطر غلط، يقول لك أنت صايم ولا فاطر، لأن فاطر هذا اسم من أسماء الله عز وجل، لكن مفطر، فذهب كما هو الحال مفطرا كأهل بلده مصر، فإذا بهم صائمون في السعودية، وبذلك صامهم من ثاني يوم، وبذلك يكون صام 28 يوم. فما الحل؟ إذا كان ما زال في السعودية وأفطر مع، يعني جاء العيد وهو موجود في السعودية، يفطر معهم ولو كان صائما ل 28 يوم. فإذا فرغ من يوم العيد، لأن العيد يوم واحد وليس ثلاثة، فإن أفطر معهم في يوم العيد فيتم اليوم 29، لأن الشهر يا أخوان 29 وليس 30، سلم قال الشهر هكذا، وفعل يديه كلاهما هكذا وهكذا ثم ضم أصبع، فالشهر الأصل في كام؟ 29. فعند ذلك يصوم اليوم الذي فاته بالنسبة للصيام مع البلد الذي هو فيه. ما حكم إقامة السرادق اللي هي المعزة، هو كتبها المعزة ولا المعزة؟ هما اللي تنزل بعض. للإنسان الذي يموت. وما حكم من حضر؟ هذه بدع وضلالات وفعلها الفاطمون لإشغال الناس، ويعني كل ما يكون في مشغلة كل ما يكون هذا خاص وأفضل بالنسبة لهم، فهذه بدع وضلالات ينبغي الإنسان أن يهجرها وأن يقاطع أهلها وأن لا يحضرها بأي حال من الأحوال، حتى ولو كان من أقرب الناس إليك. يعني لو مات أبوك وصنع له سرادق فلا تحضر في هذا السرادق. الجنازة إنها تشيع على يعني من المسجد إلى المقبرة. وفي بدعة أيضا موجودة يقول لك والعزاء قاصر على تشييع الجنازة، وبعد ما بيقبروا الميت يضفضف طابور، وكل واحد واقف طابور كده مادد كأنهم إيه في جمعية استهلاكية، وإيه وعاوز بقى تقعد تسلم وتمد إيدك يمين ومش عارف مين وبتاع. هذه مناظر قبيحة وليست لا أصل لها في الشرع. فإذا قبر الميت يعني إذا صارت أن تواسي يعني أقرب الناس للميت الذي تعرفه فافعل ثم تنصرف، لأن من صلى على جنازة له خيرات، ومن تبعها حتى تدفن له خيرة، بعد كده تقفل الباب. طيب أنا ما حضرش الجنازة، ما حصلش، إيه الحل؟ الحل أنك تذهب للقريب تعرفه للميت. طب هو عمل كراسي ونظبة، ما لكش دعوة بالكلام ده خالص، أنا أدعي عليه يا فلان عظم الله أجرك ويعني وسي في ميته ثم أنصرف. لكن أنا أجلس وأعداد وكراسي، الناس مش فاضل هذا الكلام. واحد مكلوم ماتت له زوجة، مات له ابن، مات له أخ، مات له أب، تروح مع الطال وجالس معاه هذا كبوس على قلبي. بل في بعض المعازي يا أخوان ربما لا يفكون السرادق إلا بعد منتصف الليل، يعني واحد عنده مريضة ولا مريض يمكن بقاله شهور ليل نهار ما بينامش، فبعدين إيه واقف كمان نازل إيه وسلامات والكلامات، هذا طبعا لا يجوز. رجل يصلي وهو ممسك مصحفا في يده، ما حكم ذلك الصلاة بمسك المصحف في يده سواء كان إماما أو مأموما فرضا أو نفلا؟ بالنسبة للقراءة من المصحف أجازها بعض الأهل العلم للإمام، أما المأموم فلا يجوز له أن يمسك مصحفا ولا شيئا قط، ولا حتى يقعد يشوشر على الإمام. بعض الإخوة ممكن الإمام بيقرأ وبيقرأ معاه بقى بيراجع الحفظ بتاعه، هذا لا يجوز، لأن هذا من التشويش على المصلين. يعني يجوز للإمام أن يقرأ من مصحف، أما المأموم فلا، لا فرض ولا نافلة. طبعا بالنسبة للقراءة للإمام يعني جازت نافلة، لأن قيل عائشة كانت تفعل هذا، ذكرها أبو داود في كتابه، ابن أبي داود في كتابه المصاحف. ما هي علامات قبول الصلاة وغيرها؟ الكلام ده بنتكلم فيه في درس الظهر إن شاء الله الذي يتعلق بتعظيم قدر الصلاة. نقف هنا وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.